سير كل شيء في الدنيا له حلق ولكن حلاوة القرآن ليس لها حلق. والآن نعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، نعيش مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمحافظة القاهرة فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. صلى الله عليه وسلم ويفتح عليك. صل على النبي. ده عليك أبو الشحات. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وإذا جاء أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. صلوا على سيدنا النبي. تعليق ابو السحان فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب تعليق هات رحمة الشيخ الشحات بس من الحاجة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت

يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحق إلا لله. إن الحق إلا يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن والله أعلم بالظالمين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم وهو ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. وهو الذي ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم وهو الغاير فوق عباده وهو الغاير فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اللهم صل على النبي. الله أكبر. ثم ردوا إلى الله ويرسل عليكم قطرة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. يصلح حالك يا رب. تعاليك ابو انور. تعاليك سيدنا. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله أكبر. وهو القاهر فوق عباده. الله يكرمك. وهو وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كلمك البارح صل على حضرة النبي. يا ثم ردوا إلى الله ثم ردوا عليك يا عم الشيخ محمود ابو الشحات. نعم قل من ينجيكم تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل هو القادر